جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، عفاكم الله وعفاكم، آمين. سن الله عليكم. قل السائل: هل السحر الخيالي هل هو كفر أم معصية، ولماذا كان السحر كفرا؟ كفرا لأنهم استعانوا بغير الله في إنفاذ سحرهم، استعانوا بالشياطين، والشياطين ما أتون إلا بشر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فما كان عن طريق الشياطين فهو كفر لأنهم كفار واستعانوا بالكفار. وأما السحر الخيالي فإنه قد يختلف على حسب ما يحدث من الساحر، ربما يؤدي إلى نهب الأموال، وقد يؤدي إلى فعل أشياء يعني تؤثر بالإنسان، والله أعلم، ما أستطيع أن أحكم عليه، لكن على كل حال هو أقل ما يكون فهو كبير من كبائر الذنوب إذا لم يكن كفر، ولكن قد يكون يتفاوت على حسب تأثير الساحر وما يحدث بسببه، والله أعلم. حسن الله عليكم. سؤالا يقول أنه كان في سفر دخل مع إمام مقيم، هل يكمل معه مثلا إذا دخل مع من يصلي المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء، فكيف يفعل؟ إذا صار الإمام مقيم يجب أن يقتدي به ويقيم ويصلي تماما، أو يصير هو الإمام ويقول لهم أنا سأقصر ومن خلفي يتم، كما في الحديث: إن قوم سفر فأتموا لأنفسكم. إذا دخل بعدما بدأ الإمام، أما إذا دخل مع الإمام يعني دخل معه في صلاة العشاء وهو يصلي المغرب، هذا ما في إشكال، إذا قام الإمام للرابعة هو يجلس ويتشهد التشهد الأخير ويسلم، يعني يصير من الأصل ناوي المغرب، فإذا قام الإمام للركعة الرابعة يجلس ويتشهد ويسلم، ثم يقوم ويكبر معه ويدرك، قد يدرك الركعة الرابعة تكون هي الأولى له في صلاة العشاء، لكن لا بد أن يتم إذا كبر معه، يعني اقتدى به وهو متم. يقول السائل: هل يجوز أن أتزوج أخت زوجتي بعد طلاقي لزوجتي؟ إذا تمت عدة زوجتك فلك أن تتزوج أختها أو خالتها أو عمتها، لكن بشرط أنك تعتد معها. إذا انتهت عدتها وانتهت عدتك أنت، خلاص يجوز أن تتزوج أختها أو عمتها أو خالتها. يقول السائل أنه يعمل براتب في شركة، هل يجوز له أن يأكل من طعام الصدقة؟ إذا كان فقير يأكل، وإذا كان ليس بفقير وقد جعل الطعام هذا للفقراء خاصة فلا يأكل، خاصة إذا كان زكاة، أما إذا كان صدقة وقد أذن له أن يأكل فليأكل، وإن تعفف واستغنى فهو خير له. صلى الله عليكم. سؤال يقول: إذا قرأ الإمام آية تسبيح أو دعاء، فهل أسبح وأدعو وأنا مؤتم خلفه؟ أما بالفريضة فليكن هذا في قلبك ولا تحرك به لسانك، لأنك تأتي بشيء لم يرد به دليل. النبي عليه الصلاة والسلام أثر عنه ونقر عنه السؤال والتعوذ والذكر التسبيح بالنافلة في صلاة الليل، الذين صلوا معه راويان أو أكثر، كل ذلك في صلاة الليل. صلاة الفرض كما تعلمون صلى معه الآلاف من الصحابة، ما سمعت، ما أدري إذا كان أحد منكم عنده دليل سامع بأنه يفعل ذلك ونقل عنه، فعلى العين والرأس، وإلا من المستحيل أنه لو كان يفعل ذلك إلا أن يكون لابد أن يكون مشتهر، لأن الذي يصلح معه آلاف، يعني من يوم بدأ يصلي حتى لقي ربه ما ذكر لنا، مع أنهم رضي الله عنهم دقيقين في الرواية. أي حركة أو شيء حصل منه عليه الصلاة والسلام ذكروا، لما خلع نعليه في الصلاة ذكروه، خلعوا وذكروا ذلك. ولما كان إذا صلى السرية الظهر والعصر يجهر في بعض الآيات قال ويسمعنا الآية أحيانا، لما أنه كان يسر بالاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام قال له أبو هريرة يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ يعني ما هناك شيء خفي. فلذلك ينبغي للإنسان أن يضع الشيء في موضعه، فالصلاة عبادة والعبادة توقيفية، يجب أن نقف ونلتزم بما ورد، القراءة في وقتها والتسبيح في وقته والدعاء حسب ما ورد. فإذا السؤال والتعوذ والتسبيح إذا مر شيء في الفريضة فليكن في قلبك دليل على أنك متابع للإمام وقلبك معه مستحضر عظمة الله الذي أنت واقف بين يديه، لم تغفل، لكن لا تحرك لسانك إلا بما ورد. فهذا حسب فهمي أنه لا ينبغي الإنسان أنه يعني يتلفظ إلا بما ورد. نعم في الليل أو في النهار تصلي نافلة ومر عليك آية فيها ذكر فيها تسبيح فيها صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها سؤال فيها تعوذ، نعم هذا ورد فلا تتركه، ما فريضة لا، ما نقل. ولا على كثرة الصحابة الذي صلوا معه رضي الله عنهم ما واحد منهم قال سمعته يقول كذا وكذا. أنس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ما سمعت أحدا يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول صلاة ولا في آخر، يعني جهرا، وإلا معروف أنها مستحبة لكن سرا، فما جهر بها. دليل أنها ليست من الفاتحة، ودليل أن الصحابة دقيقين في نقلهم ومتابعتهم للرسول عليه الصلاة والسلام وعدم غفلتهم سواء أقوال أو أفعال. لما صلى على المنبر قام وقرأ وركع وهو على المنبر، ثم نزل وسجد في الأرض في أصل المنبر، قال إنما فعلت هذا لتروا صلاتي فتأتموا بي، ما في شيء خفي، له مشروع. ذا رفع صوته وسمعوه، له مشروع أنك تسأل أو تعوذ أو تسبح في الفريضة عند القراءة كان نقل. نعم. قل السائل إذا قرأت القرآن غيبا ومرت بي آية السجدة هل أسجد وأنا على غير طهارة؟ نعم، العلماء ذكروا أن سجود التلاوة تابع للقرآن، ما دام أنه يجوز أن تقرأ القرآن وأنت على غير طهارة حدثا أصغر فيجوز أن تسجد. وقالوا أيضا يعني استدلالا واستئناسا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيقرأ القرآن عنده فتمر آية السجدة فيسجد القارئ فيسجدون كلهم، يقول أحدهم حتى لا يكاد أحدنا يجد موضعا لجبهته، ثم يقولون ويستحيل أن يكون كلهم على طهارة، لأنه ما يلزم أن يكون كل مجلس وكل وقت على طهارة ما دام أنه ينسى وقت صلاة. فلذلك نعم إذا مر عليك ما دام تقرأ القرآن عن ظهر قلب ومررت بسجدة اسجد. حسن الله عليكم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانين شفعاء ولا شهداء. بعض إذا حصل ما يحصل من بعض الجهال أنهم يلعنون ويكون لعن من غير غضب، فيلعن صاحبه أو يلعن ابنه، هل يشمله النهي؟ نعم، إذا كان يعني تعمد اللعنة فإنه يشمله، إلا أن يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. إذا كان خرجت من لسانه من غير عمد، قد يكون بعض الناس لشدة حرارته وعدم تحمله وسرعة غضبه ينطق بالكلمة وهو لا يريدها فيأسف ويندم. فرق بين لعان متعمد وصفته وددنه ولسانه دائما، وبين إنسان قد ينطق بها من غير قصد ولا عمد ويأسف ويندم على ذلك، فالله عز وجل أرحم الراحمين، يعفو ويتجاوز. إذا كان عن قصد لكن لم يريد حقيقة اللعن، بعضهم يريد أن يعزم الرجل يلعنه، هذه كلمة قبيحة ما ينبغي الإنسان ينطق بها، لا يقصد ولا ما لا يقصد، يعني كلمة سيئة وقبيحة، ولا ينبغي الإنسان أن يجريها على لسانه أو يتخذها لها وعادة، لأن هذه حتى يصير أولاده يتعودون على هذا. إذا سمع أمه وأباه يتلعنون وعياذا بالله، فإن الولد أو البنت ستنشأ على ذلك. أنا أذكر أني قلت لصبي: لا تلعن الله سبحانه. قال: أبوي يلعن. هذا الكلام صار أبوه القدوة يلعن. نعم. أقول السؤال: هل ورد في الصلاة على الغائب، هل ورد ذلك دليل؟ أي نعم، صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام على النجاشي. النجاشي لما مات رضي الله عنه وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وفاته ونعاه للناس، يعني أخبرهم بموته وأمرهم بالخروج، فصلى بهم فكبر عليه أربعة عليه الصلاة والسلام. يقول: حتى إذا صلي على الميت في مكان يصلى عليه الغائب. على كل حال، النجاشي ما ندري هل مات بين أناس مسلمين فصلوا عليه أم لا، لكن أيضا ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في تبوك وتوفي أحد الصحابة فرفع له فصلى عليه عليه الصلاة والسلام وهو في تبوك. مر عليه هذا بأحد الكتب الظاهر بالسيرة والله أعلم، وهذا من يعني معجزات ومن علامات النبوة، أنه كان يشاهده وهو في المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام في تبوك وصلى عليه. لكن لعلكم عاد تتأكدون من هذا الخبر، أنا مر علي لكن ما أدري أين مصدره. أحسن الله عليكم. سألنا يقول: هل يختلف حكم اتخاذ القبور مساجد؟ ما إذا كان قبر في مقدمة المسجد أو في مؤخرته؟ كله سواء، ما دام اسمه في المسجد فلا يجوز الصلاة فيه، سواء في المقدمة أو في المؤخرة أو يمين أو يسار، ما دام داخل في مبنى المسجد فهو من هذا الباب المنهي عنه. حتى لو كان وضع جدار فاصل؟ ولو كان، ما دام انه اسمه في المسجد متصل في المسجد يجب اجتنابه، ولا ينبغي الاحتجاج بما حصل في من قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فحجرة الرسول عليه الصلاة والسلام لها حكمها، ربما دخلت اضطرارا وربما انه حصل يعني خلاف في إدخالها في البداية، لكن على كل حال لا يجوز الاحتجاج بوجود الحجرة النبوية، فقد أحيط القبر كما ذكرنا بثلاثة جدران تحول بين الناس وبين القبر، وأيضا كما ذكرت لكم الإنسان إذا كان عنده نية بأن يغلو بالرسول عليه الصلاة والسلام أو سيدعوه ولو كان في أقصى الدنيا، لكن هذا من باب أيضا الاحتراز والحماية والحراسة، ولله الحمد ترون أنهم ناس موظفين ما لهم شغل إلا المحافظة على الحجرة النبوية، لا يقترب منها إنسان، يتمسح بالجدران أو يطوف عليها أو نحو ذلك، فجزاهم الله خيرا. نعم. قل سأل: في بلدنا يوجد مصلى في المقبرة للصلاة على الميت، هل يجوز أن يؤدى في ذلك المصلى صلاة الفريضة؟ أبدا، ولا نافلة ولا حتى يسجد ولا للتلاوة فيه، مصلى للجنائز فقط، هذا صلاة الجنائز، ولو لم يجعل مصلى ولا شيء، وضعت الجنازة عند القبر ما أنت ما صليت عليه صل عليه، ولو حتى على القبر بعد الدفن. أما أن يصلى فيه بحجة أنهم صلوه مصلى فهذا يدخل في هذا الباب. حسن الله عليكم. سؤال يقول: فتاة توفي والدها وهي مع أمها وهم من أهل فرنسا، وجاء رجل يريد أن يخطبها للزواج، يقول وليس لديها محرم، وهل له أن يخلو بها بوجود أمها؟ لا، ما دام أنه ليس معها محرم فالواجب أنها لا تبرز له، لكن إن كان ولا بد ولا يوجد أي محرم لها ولا زوج أمها، إن كان أمها لها زوج فتكون مع أمها وزوجها، لأن زوج أمها محرم لها لأنها ربيبته، فإذا كان أمها لها زوج تجتمع الأم وزوجها ويمكن أن هذا الرجل يراها، والله أعلم. والزواج ليس لديها أي أحد، إمام أحد يوكلون زوج الأم إذا كان لها زوج، وإلا أي مسلم يقوم على شؤون المسلمين في تلك البلاد يعتبر بحكم القاضي الذي قلنا في الحديث القاضي ولي من لا ولي لا، لا بد أن يكون هناك جالية، ولا بد أن يكون لهم إنسان مسؤول عنهم يرجعون إليه في العقود وفي المخاصمات فيما بينهم، فيكون يحل محل القاضي. هذه فائدة من جواب الشيخ ابن عثيمين في مسألة وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: اعتراض وجوابه. إذا قال قائل: نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن، فإنه في وسط المسجد، فما هو الجواب؟ قلنا: الجواب على ذلك من وجوه. الوجه الأول أن المسجد لم يبنى على القبر، بل بني المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد حتى يقال إن هذا من دفن الصالحين في المسجد، بل دفن عليه الصلاة والسلام في بيته. الوجه الثالث أن إدخال بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها بيت عائشة رضي الله عنها مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة، بل بعد انقراض أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل، وذلك عام 94 من الهجرة تقريبا، فليس مما أجازه الصحابة أو أجمعوا عليه، مع أن بعضهم خالف في ذلك، وممن خالف أيضا سعيد بن المسيب من التابعين فلم يرضى بهذا العمل. الوجه الرابع أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله، لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنيا عليه، ولهذا جعل هذا المكان محفوظا ومحوطا بثلاثة جدران، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة أي مثلث، وركن في الزاوية الشمالية بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منحرف. فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور ويقولون هذا منذ عهد التابعين إلى اليوم، والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه. فنقول إن الإنكار قد وجد حتى في زمن التابعين وليس محل إجماع، وعلى فرض أنه إجماع فقد تبين الفرق من الوجوه الأربعة التي ذكرناها. نعم، هذا هو الكلام الذي ينبغي لنا أن يعني نسمعه ونستند إليه ونعرف أن وضع قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس بحجة. ما قصد دفنه في المسجد ولا دفن في المسجد. وأيضا قد حيل بينه وبين المصلين بثلاثة جدران. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد دعا ربه اللهم لا تجعل قبري مثلا يعبد، فلعل هذا أيضا استجابة من الله عز وجل لنبيه حتى يكون في هذا المكان يحفظ ويصان حتى لا يعبد، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.